باب ما يختلف به عدد الطلاق، عدد ويعتبر بالرجال هنقولها حرية ورقة. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي: يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات، والعبد طلقتين، لأن الطلاق خالص حق الزوج، فاعتبر به لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن عائشة مرفوعا: طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين. صحيح عن عمر وضعيف مرفوعا. العبد طلقتين، نص الحر، الحر ثلاث طلقات، نص كام طلقة ونص، والطلاق ما بيتنصص. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. إذا كان بائن يعني إيه؟ بينونة، فسخ لا ترجع له. إذا كان على عوض كالخلع، لأن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد الضرر. يبقى دي أول حالة من الطلاق البائن، الخلع، طلاق بائن يعني ينفعش يرجعها. أو قبل الدخول، الآن أنت طالق قبل الدخول ما ينفعش يرجعها، لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة ولا عدة عليها. قال تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أو في نكاح فاسد، لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب ألا تحل بالرجعة فيه. نكاح الفاسد اللي هو من غير ولي يعني. ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه، إلا أربعة الرابع أو بالثلاث، ألا أن تطالق بالثلاث دفعة واحدة أو دفعات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. خلاص. ويقع طلاق ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة، أو البتة، أو بائن، والراجح أنها تقع واحدة. وإن قال أنت طالق، أنت طالق، وقع واحدة. وكذا قوله: علي الطلاق أو يلزمني، لأنه صريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به. كأنت الطلاق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم، كما في قوله: فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما. ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك، ولا يعلمون أن أل للاستغراق، لما يقولها أنت الطلاق تقع واحدة، إنها في اللغة للاستغراق، ولكن في العرف لواحدة. وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه، كعدد القطر والرمل والريح والتراب والنجوم، لأن هذا اللفظ يقتضي عدد، والطلاق له أقل وأكثر، فأقل واحد وأكثر ثلاثة. لو قال لها أنت طالق عدد النجوم يقع كم واحدة؟ على المذهب ثلاثة. احنا ماشيين ايه؟ مذهب. الراجح انت كتبته على جنب بقى، احنا عايزين نفهم الكتاب. لو قال لها انت طالق عدد الرمح هيقع ثلاثة برضو على المذهب. او قال لها يا مئة طلاق فثلاث تقع بقولها انت مئة طالق. وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقعت وقع واحد. أنت الطلاق، أنت طالق على سائر المذاهب هيقع كم واحدة؟ واحدة بس، لأن ذلك لا يقتضي عدد. فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها، وأنها أشد الطلاق عليها، فلم يقع الزائد بالشك. قاله في الكافي: ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه. فصل. الطلاق لا يتبعض، بل جزء الطلقة كهية. فإذا قال أنت طالق نصف طلقة، واحد ناصح بقى مدرس حساب فيقول لك الثلاثة دولت هخلوهم ستة كل مرة نص طلقة، هو حبوب ده أو ثلث طلقة أو سدس طلقة فتقع واحدة، لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر الجميع، لأن مبناه على السراية كالعتق، يعني لو قالها نص طلقة تبقى كأنها طلقة كاملة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا داود. داود مين؟ داود الظاهري، داود بن علي. ملاحظة: خلاف داود ابن علي للعلماء لا يعتبر خلاف، لو انفرد بالخلاف لا يعتبر خلاف، خلاص. كثير من العلماء بينقل الإجماع زي ابن المنذر مثلا ويقول إلا فلان داود، لأن غالبا اللي بينقل الإجماع بيقول خلاف الواحد أو الاثنين لا يعتبر خرقا للإجماع، وخصوصا داود الظاهري أو ابن حزم. لو انفرد عن الخلاف لا يخرق الإجماع، لا يخرق الإجماع. داود بن علي كان من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، وانفرد بنفي القياس. من أول واحد نفى القياس هو، قال مفيش حاجة اسمها قياس، فالعلماء أخرجوه من دائرة المجتهدين، لأن يعني المجتهد يشترط فيه علمه بالقياس، القياس له ضوابط وقواعد، القياس ديت عالم كبير اسمه قياس، له ضوابط وقواعد وعلل وحاجات، من يتقنها يتقن الايه يبقى مجتهد، لانه هينقل. فقالوا لا، داود الظاهري، وصرح بذلك الامام النووي في المجموع وقال ان ابن حزم او الظاهريه خلافهم لا يعتبر خرقا للاجماع، لانه لا يعتبر من المجتهدين، اذ ان شرط الاجتهاد معرفه القياس، وهو لا يعترف بالقياس. هو بيقولوا كده، بس طبعا هو مجتهد، ولكن كلامه صح ان هو لا يعتبر في القياس، يبقى اجماع القياسيين من قال بالقياس وهو مش فيهم، وهذا يعتبر اجماع. ابن حزم عنده اصلا مشكله في الاجماع، يعني هو اصلا بيضيق دائره الاجماع جدا، فلما ابن حزم ينقل الاجماع ده يبقى اكتر من ابن المنذر، فمراتب كتاب مراتب الاجماع لابن حزم من اكبر الكتب التي يؤخذ منها الاجماع وانت مطمئن. وإن طلق زوجته بأن قال لها نصفك أو ربعك أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق طلقت كلها، لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم، فغلب كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد. وإن طلق جزءا منها لا ينفصل كيدها وأذنها وأنفها طلقت كلها، قال لها دراعك طالق، يبقى كلها طالق، دراعها وبقيت، لأنه جزء لا ينفصل. وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق، لا يقع، قال لها شعرك طالق، قالت له أهو وجت قصة تفضل، لا يقع. قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد، إنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظن والظفر والسن والروح، وبذلك أقول. قال لها إيه؟ روحك طالق، الروح لا يقع الطلاق، ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة، حال السلامة عشان الروح تنفصل منها حال الموت، أشبهت الريق والعرق ونحوهما، والروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به، ولأنها لا تزول عن الجسد في حال سلامته وهي النوم. قال أبو الخطاب: يقع بإضافته إلى روحها ودمها، ده بقى كلام تاني، قال لها دمك طالق، يقول لك ده دي كده يقع، روحك طالق يقع، لأن دمها من أجزائها وروحها بها قوامها. والراجح ان هو ايه لا يقع طلاق، وده لعب ده. وهو في ناس للاسف لا، اللي لا ينفصل لا يقع، اللي ينفصل كالشعر والظفر وكده لا يقع، والروح وبرضه لا يقع. اذا قال انت طالق لا بل انت طالق فواحده، لانه صرح بنفي الاولى ثم أثبته بعد نفيه. فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى، قاله ابن رجب. وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة، أنت طالق وأنت طالق وقعت كم؟ اثنتان، والراجح أنها تقع واحدة لأن اللفظ للإيقاع، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. هنا بقى لازم نبين نقطة مهمة، أحيانا المطلق يكرر لفظ الطلاق تأكيدا لا إنشاء لأخرى، ماشي؟ في فرق بين التأكيد والإنشاء. واحد قال لمراته أنت طالق، قالت له إيه؟ قال لها ما سمعتيش، أنت طالق. الطلقة الثانية دي تأكيد للأولى صح؟ فما ما ما ما ياخدش حكم الطلاق الثاني، تمام كده؟ جه أخوها خبط، إيه اللي أنا سمعته ده؟ أنت ما سمعتش أنت كمان؟ أنت طالق. أبوها ما سمعش هو كمان، ده إيه العيلة اللي ما بتسمعش دي كلها؟ أنت طالق. كل ما حد يجيله يبص له ولها أنت طالق. دي كم طلقة؟ طلقة واحدة. كل ده يقع بها واحدة ليه؟ لأنه كان ينوي تأكيدا للطلقة الأولى. طيب ماشي، خلصنا من التأكيد دي. جه بقى جت أمها بقى، قالت له أنت بتقول إيه؟ قال لها أنت طالق كمان. ماشي، ما هو بقى ما جت أمها أنت طالق كمان. هل هذه الطلقة الثانية كلمة كمان دي تعد تأكيدا ولا إنشاء؟ إنشاء. طيب مثال تاني بقى قبل ما نقول الإيه. خلاص أنت طالق وروحت عملت معه مشكلة تانية، قال لها أنا كنت طلقتك واحدة، أنت طالق ولسه ما رجحهاش. هنا بقى نقطة عشان يبان الكلام اللي في الإيه اللي في الكتاب. هل الطلاق، احنا قلنا الطلاق التكرار الطلاق وينوي به التأكيد لا يقع طلق، هي نفس الطلقة الأولى. طب إنشاء طلقة جديدة وينوي بها طلقة الجديدة قبل أن يرجعها، قبل أن يردها، يعني هي لسه في العدة وطلقها وجي كمان طلقها بسبب آخر غير الأولاني، يعني دليل على إنشاء طلقة أخرى، هل يقع الطلاق في العدة ولا لا؟ ده في خلاف العلماء. ماشي، الراجح أنه لا يقع الطلاق إلا إذا ردها، لا هي تبعه هي زوجته بس لا يقع في العدة. المذهب على أن الطلاق في العدة يقع، عشان كده قال أنت طالق وأنت طالق، يبقى كده تقع العدة. أصل المذهب أصلا بيقول لو قال لها أنت طالق بالتلاتة التلاتة هيقعوا، فهو بالنسبة له لما يقول لها أنت طالق وأنت طالق تقع اتنين بس كفاية. في مدخول بها دلائم الأربعة كده، الراجح أنها لا تقع إلا بعد ردها بس في نفس العدة، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لانصراف عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا. وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها، طبعا غير المدخول بها واحدة صح؟ لو واحد طلق زوجته غير المدخول به قال لها أنت طالق وكمان طلقة تانية أنت طالق كمان طلقة تالتة أنت طالق، تقع كم واحدة؟ واحدة. ليه؟ لأن هو لما طلقها أول مرة ما بقتش إيه؟ مراته. أيوة، ملهاش عدة أصلا. طب ما هو ملهاش عدة يبقى هي ده طلقها التانية بعد العدة. لا مش بعد العدة، لازم يطلقها بعد ردها مش بعد العدة. الطلاق بعد العدة ما بيقعش. ليه؟ لأن خلاص ما بقتش مراته. إنما الطلاق في العدة اللي في خلاف، والراجح إن هو إذا رجعها في العدة وطلقها يقع، إن لم يرجعها في العدة لم يقع. وتبين غيرها بالأولى، يعني غير المدخول بها. وأنت طالق وطالق وطالق ثلاث معا ولو غير مدخول بها. خلاص. فصل. ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح، كقول الخليل عليه السلام: إنني براء منك مما تعبدون إلا الذي فطرني، أو فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لو قال، هو بيحط القاعدة إن الاستثناء يصح الاستثناء في النصف فأقل، يبقى عدد صح. لو قلت دخل الطلاب، دخل 1000 طالب إلا 400، يبقى دخل كام؟ 600. طيب دخل 1000 طالب إلا 600، يبقى دخل كام؟ لا، أنت ما صحش الاستثناء ده، لأن الاستثناء في الأقل. طب ما تقول 400 خلاص، الاستثناء يكون في النصف فما أقل. دي لغة، لم يرد الاستثناء في اللغة إلا في النصف أو أقل من النصف. فهو هنا بقى بيقول القاعدة اللغوية هنستعملها في الطلاق، فبيقول: لو قال أنت طالق 3 إلا 1، يبقى دي أقل من النصف، طلقت 2. أنت طالق 4 إلا 2، تقع 2. وإن قال: نساء 4 طوالق إلا 2، طلق 2. ماشي، دي عندك خطأ مطبعي. لا، اللي عندك في الكتاب تكرار: وأنت طالق 4 إلا 2، يقع 2. وإن قال: أنت طالق 4 إلا 2، يقع 2. تاني لا، اشطبها واكتب. وإن قال: نساء 4 طوالق إلا 2، طلق إيه؟ 2، لأنهما نصف 4. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد. يبقى الشرط الأول في الاستثناء أن يكون في النصف أو أقل، شرط صح. الشرط الثاني في الاستثناء أن هو يبقى إيه؟ متصل، استثناء متصل معتاد، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا، أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحو كسعال. يعني إيه الاستثناء المتصل والمنفصل؟ الاستثناء المتصل هو المتصل بالكلام، يعني قال لها: أنت طالق، وسكت، وبعد نص ساعة ليه؟ أنت طالق، قال: أنت طالق 3، وسكت، وبعد نص ساعة قال لها: قال لها إيه؟ إلا 2. هل هذا ياخد حكم الاستثناء؟ ده احنا كنا بنعملها واحنا عيال صغار. ما ينفعش، لازم الاستثناء يبقى حكمه ايه؟ متصل. يقول لها: انت طالق 3 إلا 1 او الا 2. زي واحد يقول لا اله ويسكت، ده كده كفر. قال لا الا الله، ينفع؟ ما ينفعش، لازم جملة واحدة. ما دي بقى التانية اللي هو المتصل حكما. قال لها: انت طالق 3 وعطس او كح، قعد يكح ربع ساعة، وبعد ما خلص كح قال ايه؟ الا 2، يقبل ولا لا؟ يقبل. او حكما كانقطاع بعطس ونحو كسعال وتنفس وشرط نيته، شرط النية قبل تمام ما استثنى منه، وكذا شرط متأخر، كما كأنت طالق ان قمتي. الشرط بقى التعليق. قال لها: انت طالق، وسكت، وقال لها: ان قمت. لا، هنا الايه؟ لابد ان يكون جمله واحده. فصل في طلاق الزمن، يعني الزمن الماضي والمستقبل. اذا قال: انت طالق امس، ده في الماضي، او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه، اذا وقع في الحالة، في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه، وإلا وإن لم ينوي وقوعه الآن فلا يقع، يبقى ده من كنايات الطلاق. لو قال لها أنا طلقتك قبل ما اتجوزك فلا يقع، لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي، إن هو قبل ما يتجوزها أصلا ما ينفعش يطلقها. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، فلغ يوم إذا جاء غد، يعني أنت طالق النهاردة، لو النهاردة بقى بكرة لما يجي العيد في رمضان تبقى طالق، يقع؟ لأنه مستحيل، بيفرق شيء مستحيل، لا يقع به شيء. قال المجرد لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط. وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماضي. قال القاضي في موضع يقع فيه في الحال، يعني يقع الصورة دي فيها خلاف، لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق. يبقى كل شرط علق شرطه محال علق عليه الطلاق فلغى، كل شرط محال علق عليه الطلاق فلغى. أنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما، قال لها أنت طالق أول ما يجي بكرة أنت طالق، الشهر الجاي تبقى طالق، وهكذا. طلع إذا أي طلوع فجره، فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله. يعني إذن لو علقه على يوم تعلق بأول اليوم ماشي، ولا يقبل حكما إن قال أردت آخره آخر اليوم، يعني يقبل حكما في القضاء يعني. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما، أول غد أو أول رجب أو أول الشهر، وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله. فإن قال أردت آخرهما قبل حكما، يعني أردت آخر الشهر، قال أنت طالق في رمضان، لما يجي رمضان تبقى طالق. يقع الطلاق إمتى؟ أول يوم في رمضان بعد الرؤية. إن قال أردت آخر رمضان يقبل حكما، لأن آخر هذه الأوقات منها كأوله، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر اللفظ. وأنت طالق كل يوم فواحدة، كأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده. وأنت طالق في كل يوم تطلق ثلاثا، يبقى في فرق بين أنت طالق كل يوم وأنت طالق في كل يوم، في ظرف جعلت الابتداء تاني يقول لها أنت طالق، كأنها كل يوم حيطلقها تطليق، فتقع بعد ثلاثة أيام إيه؟ ثلاث تطليقات. طيب لو قال أنت طالق كل يوم فتطلق مرة، تتطلق مرة، الفرق بينهم إيه؟ إن هي هتطلع تتطلق أول يوم وتاني يوم يتحقق فيها القول، وتالت يوم يتحقق فيها القول، لا طالق برضه. إنما أنت طالق في كل يوم، يعني كل يوم فيها تطليق. وأنت طالق في كل يوم، في كل يوم واحدة. وأنت طالق إذا مضى شهر مضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه. أنت طالق إذا مضى الشهر، يبقى طالق إمتى؟ نهاية الشهر. أنت طالق إذا مضى شهر، يبقى طالق إمتى؟ بعد 30 يوم. وكذلك إذا مضى سنة أو السنة، قال لها أنت طالق إذا مضى سنة، نعد سنة من أول لفظ. طيب أنت طالق إذا مضت السنة، يبقى اللي احنا فيها تطلق بانقضاء 12 شهرا، لقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلية بالأهلة، يعني سنة إيه؟ هجرية. ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، الشهر اللي هو حلف فيه بالعدد والباقي بالأهلة. والسنة أنت طالق إذا مضت السنة، إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ في الحجة، لأن أل العهد الحضوري. طيب باب تعليق الطلاق. الطلاق المعلق هو أن يعلق الطلاق على شرط، بأن أو إحدى أخواتها، إن كذا أو إحدى أخواتها، لا يصح التعليق إلا من زوج. فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع تزويجها في قول أكثر أهل العلم، لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يبقى الطلاق يجي بعد الزواج. يعني لو طلق امرأة قال لو تزوجتك فأنت طالق لا يقع، لأنه هو إيه؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، صحيح. وعن مسور بن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق. إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، يبقى لو علقوا على فعل مستحيل أو علقوا على شرط مستحيل، وكذا إن طرتي أو قلبت الحجر ذهبا أو شاء الميت أو البهيمة، لأن ذلك مستحيل لا يتصور في العادة. وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال، لو علقه على أمر مستحيل فعل مستحيل لا تطلق، لو علقه على عدم الفعل المستحيل تطلق في الحال لأنه موجود، قال لها لو صعدت إلى السماء فأنت طالق، تبقى طالق ولا لا؟ لا، لأن ده فعل مستحيل. طب لو قال لها إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق تطلق؟ تطلق في الحال، لأنه علقه على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم الحال ومن بعده. وإن علقه على غير المستحيل كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، قال لها إن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق. طب هنعرف إزاي إن هو إيه ما اشتراش؟ ما هو إن لم يشتري ما قالش في وقت، ما ممكن يشتري بكرة بعده، ما اشتراش وعليه السلام كده. فهو بيقول هنا لم تطلق إلا باليأس، لما تيقن أنه مش هيشتري، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفورية. يعني قال إن لم أشتري من زيد عبده الآن أو غدا تدل على الفورية، أو يقيد بزمن شهر كقوله اليوم فيعمل بذلك. فصل. يصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره. مسألة تعليق الطلاق دي مسألة اختلف العلماء فيها، هل لو علق الرجل طلاق زوجته على شرط ووقع الشرط يقع الطلاق ولا لا؟ يعني قال لها لو رحت بيت أبوك تبقى طالق، لو نزلتي تبقى طالق، لو جبت شيبسي للعيال تبقى طالق. والله ها؟ لا هو على نية هفصل دلوقتي، بس موضوع الشيبسي ده كان الموضوع حصل يعني. وقالت له انت بتهددني، طب انا هنزل اجيب لهم شيبسي دلوقتي، ونزل جابت شيبسي والله، وبعد ما جابت شيبسي اتصالحهم وراحوا بقى يسألوا شيخ يعمل ايه في الشيبسي، يحصل ايه بقى موضوع الشيبسي ده، يحصل في ايه، يقع ولا لا؟ في خلاف الأئمة الأربعة على انه يقع، الشرط المعلق عند الأئمة الأربعة شرط صحيح يقع بالطلاق. شيخ الإسلام تيمية قال هو من الكنايات التي تحتاج إلى نية، فنسأله على نيته، إن كنت تقصد اليمين يمين الحلف يعني فهو فيه يمين، إن لم تفعل ما اشترطت عليها فعليك كفارة، وإن فعلت لا يقع. والراجح كلام شيخ الإسلام تيمية هو فعلا أحيانا بيكون من باب التهديد، بس المحك خطير صح؟ معك خطير جدا لما الأئمة الأربعة يقولوا هيقع الطلاق وهم يستهيفوا في كيس الشيبسي. يا عم أنا هجيبه أنا من معايا. يبقى أمر خطير، استهانة بحرمات الله. الله عز وجل سمى الطلاق في سمى الزواج في القرآن إيه؟ ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ ده ربطته الله عز وجل هو الذي عقده. فمعنى ذلك ان انت كده بتتعامل مع احكام الله بالاستهتار. ربنا سميه في القران ميثاق غليظ وانت معلق على كيس شيبسي. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتاخره، ك ان قمت فانت طالق او انت طالق ان قمت. ويشترط لصحه التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، لان التعليق كالاستثناء كده يحتاج الى نيه قبل مضي الكلام. فلو طلق غير ناوي التعليق ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق، لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. قال لها أنت طالق، وبعد ما قال لها أنت طالق قال لها إيه؟ إن قمت. يقول لك لا ده مش هينفع، لك لازم تكون ناوي التعليق قبل الطلاق، لأن الطلاق وقع خلاص. لما قلت لها أنت طالق وقع، هتعلقه ما هو خلاص وسقط. أن يكون متصلا لفظا أو حكما، ده الشرط الثاني. يبقى أول شرط أن ينويه قبل التلفظ، ثاني شرط أن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه، أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا فلانة إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل. وكلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. لقطع التعليق أنت طالق سبحان الله إن قمت، مش هينفع التعليق، يقتضي رفع. والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامه. مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. يبقى علمت وتعلم ولا يعلم؟ تعلم. وإن علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت. يعني هو لو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم الإذن طلقت. يعني لا أنت طالق، لو خرجت بدون إذني فأنت طالق. وجبنوا بين العيال كده وقال لهم إيه؟ بصوا أنا أذنت لها بس مش هقول لها، أنا أذنت إيه لها ومش هقول لها، وهي مش عارفة وخرجت بدون إذنه، تبقى طالق ولا لا؟ طالق. خرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. أو علمت وخرجت. موضوع أنها خرجت بدون إذنه وهو أذن لها، ده الإذن لا يشترط أن يكون هو الإعلام مطلقا، إنما الإذن ممكن يقصد به الرضا. يعني أنت طالق إن خرجت بلا رضاية، فهو لفظ مشترك بين أذن له ورضى. فلو كان يقصد الرضا، ده أغلب الأحوال إنه لا تخرجي إلا برضاية، فاستبدل لفظ الرضا بالإيه؟ بالإذن. فنقول له هل الإذن اللي أنت كنت قصده يعني الرضا ولا الإعلام؟ الإعلام إن أنا أقول لها ما اطلعي، إنها تستأذني الأول ولا أرضى حتى لو هي ما استأذتنيش؟ في فرق، صح؟ في فرق بين إلا بإذن يعني تستأذني تقول لي، إلا برضاي يعني حتى لو هي ما قالتليش وأنا راضي خلاص. فلو كان راضي تبقى إيه؟ يقع. أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذن. الأولانية قال لها ماشي اطلعي، وبعدين تاني مرة طلعت بدون إذنه، يبقى تاني مرة إيه؟ يقع. ماشي كده؟ ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، قال لها بقى انت ايه اذنتي لك اذن عام اطلعي زي ما انت عايزه، فلا يحنث بخروجها. إن خرجت بغير إذن فلان، لا، إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات وخرجت لم تطلق. وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذن فأنت طالق. إلى غير الحمام يعني هي بتقول له أنا رايح الحمام، تقول لا لو رحت حتة تانية غير الحمام فأنت طالق. فذهبت إلى الحمام ثم لها بدا لها غيره، الحمام العام اعتبر مكان عام، لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام، فكيفما صارت إليه حنثا، وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو إن لم يشأ الله، أو لم يشأ الله، لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. لا أنت طالق إن شاء الله، طالق ولا لا؟ الحنابلة بيقولوا يقع، والراجح في تفصيل، في فرق بين إن شاء الله بالتحقيق وبالتعليق. إن شاء الله دي تأتي على معنيين، معنى التحقيق ومعنى التعليق. يعني إيه التحقيق؟ واحد بيقول أنت اسمك إيه؟ قلت له فلان إن شاء الله. إن شاء الله يعني إيه؟ تحقيقا يقينا. طيب أنت رايح فين بكرة؟ رايح المسجد إن شاء الله، ده تعليقا. يعني أنا بكرة إن شاء الله هروح المسجد، إن شاء الله لو ربنا شاء هروح المسجد. يبقى في فرق بين كلمة إن شاء الله في التعليق وإن شاء الله في التحقيق. هنقول له أنت كنت بتقول لمراتي أنت طالق إن شاء الله، تقصد بها خلصانة؟ يعني طالق تحقيقا يعني ربنا شاء خلاص، ولا إن شاء الله في المستقبل؟ يعني أنت طالق إن شاء الله يعني إيه؟ لو أراد ربنا يعني لو أراد الله أن تطلقي حطلقك. فدي يقع ودي لا يقع، ماشي كده؟ التعليق إن هو يعلق بنيته إن هو لا يقع. الراجح على حسب الحال، لو كان يقصد به وقوع الطلاق يقع، لو كان يقصد إن شاء الله تعليقه لا يقع. وذكر قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه. قال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، ده ضعيف، أثر ضعيف يعني. شيخ الإسلام تيمية، ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علق على شيء من المستحيلات، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا، فلم يصح كاستثناء الكل. إن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء، يعني أنت طالق إن شاء أبوك، يبقى نسأل أبوه طالق ولا مش طالق، إن قال لها طالق خلاص. إن قال إلا أن يشاء فموقوف، الطلاق موقوف. فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق، يعني أنت طالق إلا أن يشاء، يعني العكس الكلام، في فرق بين أنت طالق إن شاء وأنت طالق إلا أن يشاء، أن يشاء عدم التطليق. فأبوها قال لا شئت عدم التطليق، يبقى علق المشيئة على الموافقة ولا الرفض؟ في الأولانية علقها على الموافقة والتانية علقها الرفض، هو بقى ما رفضش لسه ساكت، يبقى هي لسه طالع هي، فمت أو جنة وقع الطلاق، لأن خلاص كده احنا عرفنا أنه مش إيه مرضاش. وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع، وإن رأته بعدها يعني بعد الثالثة لم يقع. مش معنى ثلاثة أيام بقى ما بقاش هلال، لأن الهلال ده فترة زمنية للقمر، أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، بعد ثالث ليلة بقى رابع ليلة بيبقى قمر، لأنه يقمر بعد الثالثة فلم يحنث. وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها لم يقع، أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. هنا بقى تعليق الطلاق على شرط وفعله في حالة عدم الأهلية، عدم الأهلية. وضرب مثال هنا المكره والمجنون والمغمى عليه والنائم، أربع حالات لا يقع فيها الطلاق، أربع حالات لا يقع فيها الطلاق. خلاص، المغمى عليه والنائم والمجنون والمكر. طب وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا يقع، لأنه معلق بشرط وقد وجد. والصحيح أنه برضو لا يقع، الجاهل والناسي لا يقع منه الشرط، ولأنه تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين المكفرة، فلا يحنس فيها نصا. والصحيح أنها كاليمين المكفرة، اليمين اللي هي مكفرة اللي هي اليمين المعلقة على شرط. وعكسه مثله، كإن لم تفعلي كذا وإن لم أفعل كذا، فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا أو غيره على التفصيل السابق يكون على التراخي، لأن إن حرف يقتضي التراخي، إذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما، فلا قال في الشرح لا نعلم في خلاف. فصل في الشك في الطلاق. لا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. دي بتحصل كده، يجي واحد يقول أنا مش فاكر أنا طلقت على إيه، أنا فاكر مش فاكر إن أنا علقت الطلاق بس أنا مش فاكر إيه هو. لا يقع، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، ولأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، كالمتطهر يشك في الحدث. ولحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال الموفق، يعني مين الموفق؟ ابن قدامة. والورع التزام الطلاق، لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف، أو بعقد جديد إن أمكن لتيقن الحل، وإلا بفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة. والصحيح أنه لا يقع. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة، لم يحنث، لاحتمال أن تكون المحلوفة على عدم أكلها، يعني في احتمال هو قال لن أكل تمرة ونساها، كل كله إلا واحدة، يبقى لا لسه إيه أحنث. من شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، شك هو طلق مرتين ولا ثلاثة، هنعتبرهم كام؟ اثنين. من أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو زهار، لم يلزمه شيء، لا طلاق ولا زهار، لأن الأصل عدمهما. قال أنت علي مثل ونسى، نقول له ده زهار، أنت قلت أمك وأختك، قال لا مش فاكر، أو تحرمي علي، طيب أنت كنت ناوي زهار، يقول مش فاكر، طب ناوي طلاق، مش فاكر، طب ناوي يمين، مش فاكر، أمال أنت فاكر إيه؟ أنا قلت كده وخلاص، تحرم علي ومش فاكر أنا قلت إيه.